السائب الكلبين وهو ضعيف والكذاب، لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، هذا يعتبر، أما حماد بن السائب يعتبر غششا، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد هو عطية العوفي. قال ابن الصلاح هو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري، وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا. طيب، يقول المعلق ها هنا وقد تقدم أيضا، والخطيب البغدادي يروي عن أبي القاسم الأزهري وعن عبد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. طيب، يقولوا عن عبد الله، أصاب عن عبيد الله، يعني لابد غلط مطبعي، لأن الحافظ الخطيب ما يدلس بهذا التدليس، يسمي عبد الله، يعني فعندنا الآن غلط مطبعي. قال وكذا يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة واحدة. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير والله أعلم. قاله ابن الصلاح. نعم، الخطيب يستمتع بتحديد الأسماء. ها؟ كان الخطيب يستمتع بتحديد الأسماء، يقولون أنه يستكثر بهذا في المصطلح، يستكثر بهذا ليوهم أن له مشايخ كثير. إلى هنا يا أخواننا. هذا يعتبر تفليس من الكتب، وهذا يعتبر تفليس. ما يجوز. نعم، النوع 49. قال الحافظ رحمه الله تعالى، أي الحافظ ابن كثير، النوع 49 معرفة الأسماء المفردة والكناء التي لا يكون منها في كل حرف سواه، وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد في ذلك ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا كثيرا. مثل هذا، منهم من يترجم له بين الأسماء التي هو فيها، ومنهم من يتركه في أواخرها. فمثلا تهذيب التهذيب يترجم لهم ويدمجهم على أسماء، مسدد حرف الميم بعد السين. طيب، مثلا قبل مسلم، قبل مسلم، لكن الخلاصة والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتاريخ البخاري، لو أردت أن تبحث عن اسم من الأسماء المفردة تبحث في آخر الحرف، ويذكر الأسماء، منهم من يسميهم بالأسماء المفردة، ومنهم من يسميهم بأسماء ما أذكر يعني الآن. طيب، قال قد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة منهم أجمد ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح ورأيته بخط ابن الفرات مخففا عجيان على وزن عجيان على وزن سفيان. وذكر ابن يونس في الصحابة طيب أوسط ابن عمرو البجلي تابعي. تدوم ابن صبيح الكلاعي. طيب عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار انتهى. حبيب ابن الحارث صحابي. جيلان ابن فروة ابو الجلد الاخباري. نعم يقول جبيد ما حبيب. يقول جبيد من اين عرفت هذا في الضبط؟ ها؟ جبيد بالجيم مصغرا. نعم جزاك الله خيرا. اذا نعيده. جبيد بن الحارث صحابين. جيلان بن فروة أبو الجلد الأخباري تابعين. الدجين بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح ولا صح أنه غيره. قال وما صح ابن الصلاح المعلق بأن جحاء غير دجين بن ثابت خالفه في ذلك الشيرازي في الألقاب فقال جحاء هو الدجين بن ثابت. وروي ذلك عن يحيى بن معين. وما اختاره ابن الصلاح من المغايرة تبع فيه ابن حبان وابن عدين. وله العراقين وانظر لسان الميزان. طيب وجحاء معروف التي ينسب إليه القصص الماجنة. زر بن حبيش طيب. سعير بن الخمس سندر الخصي مولى زنداع الجذامي له صحبة. شكل بن حميد صحابي. شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد أبو ريحانة صحابي. ومنهم من يقول بالعين المهملة. صدي بن عجلان أبو أمامة صحابي. صنابح بن الأسر بريب بن نقير بن سمير كلها أي ثلاثتها بالتصغير. أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذ. عزوان بالعين المهملة بن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعين. كلدة بن حنبل صحابين. لبي بن لبى صحابين. لماذي بن زبار طيب هو ليس بصحابي ولماذا به شيء من النصب ترجم في تهذيب التهذيب. مستمر بن الريان طانسا. نبيشة الخير صحابين. نوفن البكالي تابعين. وابصة بن معبد صحابي، خبيب بن مغسل همذان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة، وقيل بالمعجمة. ها؟ لا نحن نريد همذان وهمدان همذان وهم لما هذا ما يريد غيره، يعني هو لقبله. ايش الدال المعجمة دي؟ يعني همدان او همذان. همدان اسم القبيلة وهمذان اسم البلد، بلد في العراق. الى هنا يرجعون. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة، أو قال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة: هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب أنه مسدد بن المسرهد بن المسربل بن ابن المسربل ابن مغربل ابن مضربل ابن أرندل ابن أرندل ابن ماسك الأسدي. نعم صحيح، الله أعلم. ما عندنا الأب جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول. نعم. قال ابن الصلاح: وأما الكناء المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود، أبو العشراء الدارمين تقدم، أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه، وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني، أبو مراية العجلي. طيب، ثم عندي العجلي وعبد الله بن عمرو تابع، لعله عبد الله بن عمرو، مراية، أبو معيد، حفص بن غيلان الدمشقي المكحول. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عن الحافظ ابن كثير قلت وقد راى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته، ومن روى عنه على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال: ومن محمد بن عيسى بن ثورة؟ وهكذا جهل علي بن عبد العزيز البغوي، وجهل جماعة مذكورين في الكتاب القيم الرفع والتكميل. قال: من الكنى المفردة أبو السنابل عبيد بن رب بن بعكك، رجل من بني عبد الدار صحابي، واسم أبيه وكنيته من الأفراد. قال ابن الصلاح: وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران، وقيل غير ذلك، مندل بن العنزي اسمه عمرو، سحنون سعيد صاحب المدونة، يمكن سحنون بن سعيد، صاحب المدونة اسمه عبد السلام مطيم مشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى، والله أعلم. تعالى النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى، وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندة والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. تاريخ البخاري لم يذكره، وهو كتاب يقول فيه ابن عبدة لو جمع ما جمع أي من الكتب لما استغنى عن تاريخ البخاري، وكذلك كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم فإنه كتاب استفاد ابن أبي حاتم ووالده وأبو زرعة استفادوا من تاريخ البخاري. ينقلون منه وكتاب البخاري امتاز بأنه ربما ذكر علة الحديث، وكتاب ابن أبي حاتم يذكر كلاما حول الراوي أكثر مما يذكر البخاري. وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه، وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة، أحدها من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني يكنى بأبي محمد أيضا. ولا الخطيب البغدادي ولا نظير لهما في ذلك، وقيل لا كنية لابن حزم هذا، يعني أن ذاك اسمه وليس له كنية. غيره يا أخانا، غير ابن حزم صاحب ولا ممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول اسمي كنية، وأبو حصين بن يحيى بن سليمان الراجع شيخ أبي حاتم وغيره. القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بالنون الصحابي أبو مويهبة صحابي أبو شيبة الخدري المدني قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله. أبو الأبيض عن أنس أبو بكر بن نافع بن نافع شيخ مالك أبو النجيب بالنون مفتوحة ومنهم من يقول بالتاء المثنى من فوق مضمومة ومولى عبد الله بن عمرو. أبو حرب بن عادي الأسود أبو حديد الموقفي شيخ ابن وهب والموقف محله بمصر والموقف محلة بمصر. الثالث من له كنيتان إحداهما لقب مثل مثاله علي بن عدي ضالب كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقبا. أبو الزناد عبد الله بن دكوان يكنى بأبي عبد الرحمن وأبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن وأبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال. أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد. أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه. أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله بن محمد وكنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب. أبو حازم العبدلي الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص وأبو حازم لقب وله الفلكي في الألقاب. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الرابع من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. والحديث الذي فيه النهي عن الجمع فقط ما ينهض لمعارضة هذا. قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي أن السابوري حفيد الفراوي 3 كنى أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم. الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر. مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد اختلف في كنيته، فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاؤه. طيب، السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا. واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن ابن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم. ولكن يا إخواننا هي مرت بي في الحاكم في المستدرك، فما وجدت أثرا يعتمد عليه، فإما أن يكون مشهورا بكنيته ولا يعرف اسمه، وإما أن يكون كنيته هي اسمه، أن تكون كنيته هي اسمه. طيب، كما سمعتم أنني أنا مرت في هذا اليوم وأمس في مستدرك الحاكم، فما وجدت شيئا أستطيع أن أقبض عليه بين مرسل ومعضل ومنقطع ومن في سنده ضعيف، وهو أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي. فينبغي أن يعلم هذا وأن يحفظ حتى لا تكثر الأقوال في اسم أبي هريرة، مع أنه لا بد من ثبوت السند الصحيح إليه هو نفسه أو إلى معاصره يخبر عن ذلك. يعني أن عبد الرحمن الصخر ما ثبت بسند صحيح. قال: وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال إن اسمه كنيته، ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. إذا ثبت هذا فهو أعرف بنفسه وباسمه. السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل كسفينة، قيل اسمه مهران وقيل عمير وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة: أبو عبد الله، مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل. هؤلاء يعني كنيتهم أبو عبد الله، كلهم الأربعة أبو عبد الله. نعم. طيب، كلهم الأربعة، كلهم الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد. أبو عبد الله الرابع من أبو حنيفة. نعم نعم نعم محمد شرف. أما الأربعة أبو عبد الله مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة أربعة. خلاص، أبو حنيفة كنية، النعمان بن ثابت اسم وأبو حنيفة كنية، ثلاثة مشتهرون بهذا. وهذا كثير. ماذا تقول يا علي؟ كنية أبو عبد الله على ابنه، على سيدنا يجوز أن له اسما، أن له ولدا يكنى بعبد الله، وأنه ماذا اختار هذه الكنية وليس له ولد كما كنيت عائشة بأم عبد الله، وكما قيل للرسول وكما قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لولد صغير يلعب بالطائر. التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب وتخفيف الواب إذن ابن ثواب. طيب وهذا أبو مسلم الخولاني الذي قد حدثناكم عنه هذا أبو مسلم إيه وسلمه الله. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله صبح أبو الضحى مسلم بن صبيح أبو الأشعث الصنعاء أبو الأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة أبو حازم سلمة بن دينار وهذا كثير جدا. النوع قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع 51 معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية وهذا كثير جدا. قد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويط بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وهو عبد الله بن مالك بن بحينة. طيب يعني بحينة يقول اسم أمه ولذلك يكتب ابن بين اسمه واسمها بالألف. طيب لماذا؟ لأن بحينة ليست بأبي عبد الله. طيب أم بين عالمين نعم بين عالمين أبوهم أحدهما قبل الآخر نعم الثاني أبو الأول ثانية بالأول. طيب أحسنت جزاك الله خير. وعبد الله بن جعفر قال وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة بن صعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل ابن سنان. طيب وقد ذكر جل هؤلاء أو كلهم الدولابي في أوائل كتابه الكنى. نعم عبد الله عمر يعني عبد الله عمر لا أقصد الصحابة نعم يعني وعبد الله عمر يعني ابن عمر إيه نعم وعبد الله بن عمرو بن العاص وفي الأصل إيه نعم مصلح جزاك الله خير مكتوب يوم الفطر الثالث يعني إن شاء الله حسن مصلح إيه ابن قال وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله، يعني من اشتهر بالاسم دون الكنية. أوه كثير. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، النوع الثاني والخمسون، معرفة الألقاب. واللقب ما أشعر برفعة الملقب أو بضعته. واللقب بعض طلبة العلم لا يميزون بين الأنساب والألقاب، طيب، وربما بعضهم لا يميز بين الكنية واللقب. قال: وقد صنف في ذلك غير واحد، منهم أبو بكر، أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم أبو الفضل بن الفلك الحافظ، يقول المعلق رحمه الله تعالى: ومنهم أبو الوليد الدباغ، أبو الوليد الدباغ، وأبو الفرج بن الجوزي، وشيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، وتأليفه أحسنها وأخصرها وأجمعها. انتهى تدريب الراوي. طيب، وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم. طيب، فيظنه متابعا له. قال: وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز، لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، معاصر الحاكم، وهو أثبت من الحاكم، عرض عليه الحاكم مستدركه فأصلح فيه بعض الأخطاء. حافظ كبير، رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في اسمه لا في حديثه. قال ابن الصلاح: وثالث، وهو عارم أبو النعمان، محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، والعارم الشرير المفسد. انت غندر، لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال، شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحين، ولغيرهم، يعني لا لهؤلاء ولغيرهم كل ما لقب لكن الأول محمد بن جعفر أرفع واحد فيه، العبدي محمد بن جعفر، ها واللي يشتهر بهذا الاسم محمد بن جعفر البصري الملقب بغندر، وباقون بعده. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه. ما هو السبب لغندر؟ السؤال هذا، يقولون ان ابن جريج كان يتكلم في مسائل ومحمد بن جعفر يعارضه، ويعني كأنه يعارضه ويشغب عليه، فقال له اسكت يا غندر، فلزمه ذلك اللقب. أما غنجار فلا أدري. نعم حافي يقول أبو محمد. ها حافي يقول أبو محمد. ها نعم طيب. قال غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه، رواه عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى. طيب توفي سنة 1400 صاعقة، لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ صاحب الطبقات والتاريخ، يروي عنه البخاري، لكن في الصحيح يقول قال خليفة، ما يذكره تحديثا. هو متكلم فيه. زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم. رستة عبد الرحمن بن عمر. سنيج هو الحسين بن داود المفسر، هو ضعيف وضعف بسبب أنه كان يلقن شيخه حجاج بن محمد. بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل رحمه الله، ويقول فيه الإمام أحمد كان شيخنا أبو النضر من العاملين بالمعروف والناهين عن المنكر. نعم يعني توثيق لا ما يحتاج الحفظ، لكن هو حافظ هو إلى هنا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، في معرفة الألقاب الأخفش لقب لجماعة أي من النحويين فيما نعرف، لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، روى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، والذي يظهر أن هذا الثاني هو المشهور، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد ومحمد بن يزيد المبرد. أما أحمد بن يحيى ثعلب فالظاهر عليه الاستقامة، وأما محمد بن يزيد المبرد قد اتهم، أعني اتهم بماذا؟ بأنه يذكر في اللغة ما ليس منها، وإلا ففي الحديث ما هو معتمد. ما يحتاج شوفين يحتاج في فيلم مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي، وهذا يعتبر الذي هو جزرة من أئمة الجرح والتعديل. ها؟ متشدد أم متساهل؟ لا أعلم أنه متشدد أو متساهل، ما أعلم هذا يا أخي. كالي طيب كيلجة محمد بن صالح البغدادي أيضا، ما غمة علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي أيضا، ويقال علان ما غمة، فيجمع له بين لقبين عبيد العجل، عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد ابن حاتم البغدادي الحافظ أيضا، قال ابن الصلاح وهؤلاء البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ بن عدين، عبدان لقب جماعة منهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. لماذا؟ لأنه قد ألف عليه السلام، قد ألف في هذا تأليف. وأعرف عبدان اسم، لعله من مشايخ الحاكم. نعم قد مر بي هذا، فوجدت كنت أعتقده لقبا ثم وجد أنه اسم. طيب وهو مذكور في تذكرة الحفاظ. كثير رحمه الله تعالى. النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك. المؤتلف التي اتلفت الألفاظ فيها لكنها اختلفت إما من حيث الشكل أو من حيث التفرقة بين الذوات، مثل سليم وسليم وعمارة وعمارة. طيب ومنه قال ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وقد صنف فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال لابن ماكولا على إعواج فيه. نعم، ما معنى على إعواج؟ يعني أنه ترك بعض الأشياء التي ينبغي أن يذكرها. قال الحافظ ابن كثير: قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين غير صاحب الصحيح كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. يقول المعلق: وللحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري كتاب طيب كتابا المؤتلف والمختلف، هذا كتاب المؤلف. كتابا المؤلف والمختلف، على المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة، وكلاهما مطبوع بالهند كتابا. نعم. قال: ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، وعمارة وعمارة، حزام حرام، عباس عياش، غنام عثام، بشار يسار، بشر بشر، بشير يسير، نسير حارثة، يسير ينسير، حارثة جارية، جرير حريش، حبان حبان، حيان طيب، ومثله حبان حبان، رباح رياح، سريج شريح، عباد عباد، قيس بن عباد من الرجال الصحيحين، ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي. طيب، الحمال الجمال، وهذه العنسي والعيشي والعبسي ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث إلى من تنتسب هذه الأنساب الثلاثة، ما أذكر الآن. والحمال والجمال والخياط والحناط والخباط والبزار والبزاز والأبلي والأيلي. نعم، والأبلي والأيلي والبصري والنصري. نعم، الثوري والتوزي، الجريري والجريري والحريري. والسلمي والسلمي، الهمداني والهمذاني، وما أشبه ذلك وهو كثير. وهذا إنما يربط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. وكتاب الإكمال من أحسن المراجع في هذه الأسماء، وربما أي هذه الأسماء كما يقول فاته. أنا اليوم كنت أبحث عن راو في المستدرك عبد الله ابن مليك، ما وجدت عبد الله ابن مليك في كتب ثم وجدته في ماذا؟ ما وجدته في الإكمال، وجدته في تعجيل المنفعة وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم باسم عبد الله ابن مليل، أما عبد الله ابن مليك فما وجدته. طيب إلى هنا بسم الله الرحمن الرحيم. والإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد. ستة: أحدهما النحوي البصري، وهو أول من وضع علم العروض، وقالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحمد قبل، ولم يسمى أحد طيب ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد طيب إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول بن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد، والله أعلم. الثاني أبو بشر المزني بصري، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. طيب، والثالث أي ممن يسمون بالخليل بن أحمد أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. طيب، يقول المعلق هنا: صحح العراقي أن هذا الثالث يسمى الخليل بن محمد لا ابن أحمد كما سماه بذلك أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، وغلط العراقي من سماه ابن أحمد كابن الصلاح وابن الجوزي والهروين في كتاب مشتبه أسماء المحدثين. انتهى ملخصا من شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي. قال: أقول وكذلك هو في تاريخ أصبهان لأبي نعيم. والرابع أبو سعيد السجزين القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني، دخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان. أربعة القطيعي أي راوي المسند عن عبد الله بن أحمد. اسم الخليل بن أحمد بن جعفر بن حمدان؟ لا، انتهينا من الخليل. صح، أحمد بن جعفر بن حمدان. القطيعي والبصري والدينوري والطرشوشي. هذا الأربعة معنا. قطيعي. إيه والبصير دمي والطرشوشي. طيب. وين الغابة؟ وين الغابة؟ القطيعي والبصري والدينوري والطرشوشي. طيب. محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله ابن الأخرم. الثالث أبو عمران الجوني اثنان، عبد الملك بن حبيب تابعين، وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة. هذا مهم، ما كنا نعرف إلا أبا عمران الجوني لكنه تابعي. إيش دي حفظ هذا؟ إيه وموسى، نعم وموسى بن سهل هذا أنزل منه. أبو بكر بن عياش ثلاثة، القارئ المشهور والسلمي الباجي الدائي. لا هنا بالخاء. ها؟ الباخ الدائي. فتح الباء والجدائي. نسبة إلى باجدة قرية بنواحي بغداد. صاحب غريب الحديث توفي سنة 400، وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح.